وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله كصلاة الكسوف لحديث أقرب ما يكون عبد من ربي ورسائل، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث. وأخذنا أحمد ومسلم وأبو داود اللي هو حديث ربيعة بن مالك أعني على نفسك بكثرة السجود. وعنه رواية أخرى طول القيام أفضل لحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوط، وهو أحمد ومسلم الترمذي، وعنه التساوي رواية ثالثة اختاره الشيخ تقي الدين وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدل. ماذا فيه ثلاث روايات؟ القيام أفضل من السجود، الرواية الثانية السجود أفضل من القيام، الرواية الثالثة التساوي. طيب من يهم الأرجح؟ وقفة الركوع والسجود بالنهار أفضل، هو ده المرجح. نعم، لأمور منها قوله صلى الله عليه وسلم جابر أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل أفعال تفضيل خلاص، ثم تواطأت مع السنة القولية السنة الفعلية من طول قيامه صلى الله عليه وسلم من الليل، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. من صلى قيامه فهو أفضل. في الحديث الأول يعارض صلى قائمه فإن لم تستطع هذا أمر، مش كده؟ طيب وحديث ونهينا عن الكلام فأنزل الله تبارك على قوله وقوموا لله قانتين، أمر يشمل القيام، الأمر بالقيام والأمر بعدم الكلام الاثنين. يعني هنا يقول من صلى قائمة فهو أفضل، الأفضلية معناها أنه يجوز أن يصلي وجهه، مش كده؟ صحيح، وأن حملنا الحديث هنا على سببه فقط هو النافلة، حملنا الحديث هنا على سببه فقط هو النافلة. يعني لما صلى لما قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قالها في الفريضة ولا في النافلة؟ بدليل أنهم ما كان لهم أن يصلون قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يقيد الحديث بسببه فالمرجح أن طول القيام بالليل أفضل لأمرين، الأول السنة القولية والثاني للسنة الفعلية، فما كان يزيد صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة في رمضان ولا غيره لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فالمرجح طول القيام بالليل من ناحية الدليل، ومن ناحية التعليل الإطالة يحصل بها الخشوع والجلد والصبر على الطاعة، فالطول أظهر في تحمل العبد وكثرة الأجر على كثرة النصب، وكثرة الأجر على كثرة النصب. Yes. صحيح. زي ما هو تواطئة السنة الشرعية مع القولية، فلا يقال إن كثرة السجود بالليل أفضل من طول الشيء، لا. وهو ده هديه صلى الله عليه وسلم. الصحابة والله طيب الذي لا يستطيع له أن يصلي ما شاء يجلس عبر الركعات، ولا يقال أنه فعل مكروها، لا. الصحابة كما مر معنا عند عبد الرزاق في عهد عمر كانوا يصلون 21 ركعة من الليل في التراويح، 21 ركعة. رواية المصنف صحيحة، رواية مالك الموطأ منقطعة. لما تقل عليهم في عهد عمر 11 ركعة وكان يصلي بهم أبي بن كعب جعلوا يصلون 21 ركعة. قال وتسمى صلاة الضحى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء. صلاة الضحى أيضا تسمى بصلاة الإشراق، لكن انتبه، بعض الناس يجعل لإشراق الشمس صلاة وللضحى صلاة، نقول لا، بهذا المعنى لا، بهذا المعنى لا. ولكن بمعنى إن هي صلاة الضحى فهو صحيح، تسمى الضحى وتسمى الإشراق، لكن ليس هناك صلاة تسمى صلاة الإشراق تنفصل عن صلاة الضحى، لا. عند عبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى، قال يعني عبد الله بن خالد، فأدخلته على أم هانئ، فأدخلته على أم هانئ بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخت علي بن أبي طالب، فأدخلته على أم هانئ فقلت أخبري هذا بما أخبرتيني به. ابن عباس حضر الأمة تخفى عليه صلاة الضحى، فقلت أخبري هذا بما أخبرتيني به، فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي. أصل الحديث موجود في الصحيحين والسنن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي فأمر بماء فصب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه واغتسل، ستر بينه وبينها واغتسل النبي عليه الصلاة والسلام في قصعة، ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل، ثم رش ناحية البيت، رش الماء في ناحية البيت في جوانب البيت، ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات، وذلك من الضحى. قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء، قريب بعضهن من بعض يعني عدد الركعات الاثنين الاولين والاثنين اللي بعدهم قريب بعضهن من بعض. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول لقد قرأت ما بين اللوحين، لقد قرأت ما بين اللوحين، بين دفتين المصحف، لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن، ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن. ثم قال يسبحنا بالعشي والإشراق، يسبحنا بالعشي والإشراق، وكنت أقول أين صلاة الإشراق. يعني ابن عباس الآن يقرأ الآية سبحان الله، يسبحنا بالعشي والإشراق، وكنت أقول أين صلاة الإشراق، ثم قال بعدهن، ثم قال بعدهن صلاة الإشراق، ثم قال بعدهن بعدما علم صلاة الضحى كان بعدها يقول صلاة الإشراق. لا لا أحسن، وزير التنصيص المهاني هنا على أنها من الضحى دليل على أنه ليس هناك صلاة تسمى صلاة النصر والفتح، وإنما زكى، ولذلك نصر ما فتح غيرها من البلدان التي فتحها ما صلى فيها صلاة. لا وحيد المهاني الدليل على أن ليس هناك ما يسمى بصلاة الفتح ولا صلاة النصر ولا مشكلة. وسبق معنا اعتراض عائشة عند مسلم أنها رأت النبي، ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، سبق وسبق يا جماعة. ثم جاء في حديث آخر في الصحيحين أنها أثبتت صلاة النبي صلى الضحى فنفت وأثبتت، والمذنب ثم أن عائشة عمرت بعد النبي عليه السلام زمنا طويلا. حديث أبي هريرة ذكر المؤلف عند الصحيحين قال أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث أبي الدرداء يأتي وهو ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره. وإسناده صحيح. ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات، يأتي الكلام في هذا الحديث، أكفك آخره. نعم. وعند مسلم من حديث أبي ذر آخرة، نعم، وورد عند مسلم في الكفاية ابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة وقبل المغرب ساعة أكفك ما بينهما. هذا عند مسلم وأبي نعيم في مستدركه. ابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة وقبل المغرب ساعة أكفك ما بينهما. نعم ده فضل عظيم. أكفك ما بينهما، أكفك ما بين المغرب والفجر من السرور والرزق وغيره بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس. وهذا الحديث مرجح به وقت أذكار الشمس صحيح. أول ما تروح النهاردة تروح كاتب الحديث ده على ورقة وتروح معلقه في المكتبة عندك على الحيطة أو تعلقه على أي جدار. طول ما أنت طالع وأنت داخل عمال الورقة كده إيه تعرض لك تبص لها. أول مرة مش مهم النهاردة، ثاني مرة مش مهم النهاردة، ثالث مرة هتقعد وهتقول أسرع. اكتب الحديث وعلقوا على الحيطة عشان ما ينساوش. نعم عند مسلم وابن معين أظن في باب الأدب وإن لم يكن أنبه لك عليه إن شاء الله. لا عند مسلم أبو نعيم أصل مستدرك على مصر، أصل مستدرك أبو نعيم على مصر. ابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة وقبل المغرب ساعة أكفك ما بينهما. جميع معاني الكلمة، كفاية بالرزق، كفاية من الشر، كفاية من الهم، الكفاية من الشيطان، كم كل شيء. ايه صحيح، أليس الله بكافٍ عبده. صحيح، فتعمل جميع معاني الكلمة في الكفاية. لا ليس المقصود الساعة، ليس التين دي بتاعت على ما قررناه في درس التوحيد امبارح على حسب الإضافة، إما أن يراد بها 60 دقيقة أو يراد أكثر أو يراد أقل، مثل اليوم مثل أمس على حسب إضافته. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الله أعطينا الراية غدا، يوم خيبر. وأنت عارفين يوم خيبر ده؟ ابن عباس يقول في الصحيحين أباح أن نصل نكاح المتعة يوم خيبر ثم نهى عنه. فهل يباح نكاح المتعة الظهر مثلا وينهى عن المغرب؟ لا، بدليل ان جابر وكان معاه اخر لما اعطى للمرأة البقرة العطيطاء الثوب ظلت معاه اربع ايام وكل ده كان من ايام خير كده. فنحمل هذه الساعة في قوله تبارك وتعالى اذكرني بعد الفجر ساعة على جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمات بن حرب أن مسلم لما قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثير، كنت أجالس كثيرا. نعم كثير، فكان يجلس من بعد الفجر إلى طلوع الشمس يذكر الله تعالى ونحن جلوس نتحدث في أمر الجاهلية فنضحك ويترسل. أما حديث الحجة والعمرة فضعيف، لكن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. نعم، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله السنة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، السبب صحيح. لأن عقد مع قومه يذكرون الله من بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس خير لي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. وقال في البخاري: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له بكل منها حسنة وحطت عنه خطيئة، وكان كمن أعتق في رواية أربع رقاب من ولد إسماعيل، وفي رواية عشر رقاب من ولد إسماعيل، وفي رواية أربعين رقبة من ولد إسماعيل. نعم يا حسن البخاري. لأن ولد إسماعيل أنفس الرقاب على الإطلاق. ومر معنا المقارنة ما بين العرب وغيرهم، وذكرنا إن هم أفضل معدن على وجه الأرض بين الأمم. مين؟ لا إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني قريش. ليش عند مصر؟ وقلنا رواية الترمذي فيها زيادة ضعيفة لو انت فاكريه كده. فالمرجح عند المحققين ان العرب هم افضل معدن على وجه الارض لامور، منها فصاحة والبيان، احسنت، فهم اقدر الناس على تبليغ دين الله تبارك وتعالى واكثرهم له فهما كده. ومنها ان الله تبارك وتعالى انزل القرآن بلغة العرب، هذا من وجه التفضيل شلت. فأنفس الرقاب رقاب ولدي إسماعيل، والجلوس بعد العصر إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى شروق الشمس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت ما فيهوش أي إشكال. من قال يا رسول الله لو مكن حشا قريب بعد صلاة الفجر كان له بها مئة حسنة وحصل عنه مئة خطيئة ولم يمسه الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد مثل ما جاء يوم القيامة إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. بمثل ما جاء به في الذكر يقيد بالسياق، يقيد بالسياق، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به في الذكر، نعم، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وده من دليل على مشروعية الزيادة، يقول 100 200 300، وذلك أكثر الجماعة اللي يصرعون من الشياطين لأنه ما فيه ذكر أصلا، وذلك معك حرز ولم يمسه الشيطان يومه ذلك حتى يمسه في المساء قال ولم يمسه الشيطان ليلته تلك حتى يصبح، فده حرز حصين كما جاء في مسند أحمد كده. ومثل الذي يذكر الله تعالى كمثل رجل خرج في إثره العدو يطلبه كده، فتحصن يعني تحصن من العدو كما يتحصن إنسان من الشيطان بالأذكار كده، وذلك ما بيسموه الأذكار الموظفة، يعرف بالتزام العبد بالأذكار الموظفة يعلم بها ورعه وشدة حفاظه على دينه. الأذكار الموظفة الصباح والمساء والركوب والدخول والخروج والخلاء والوضوء وغيره وغيره وغيره وغيره. شوف تخيل انت لو بتأتي بمثل هذه الأذكار طول النهار والله لعلك تحصل حسنات انت ما تتخيلهاش. ها؟ وفي الوضوء فقال أشهد أن لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. كده. طيب وبعدين تحط عنه 100 حسنة و 100 خطيئة وياخد 100 حسنة ويبتعد عنه الشيطان. طيب من سبح بدبر كل صلاة 33 محمد 33 وكبر 33 وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كده. مع أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والتسمية على الأكل يمنع منها الشيطان والحمد في مسلم وأحمد إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها يرضى عنك بمجرد ما تأكل وتشرب وتقول الحمد لله تستجد برضا الله بقولك الحمد لله. الأذكار موصفة مهمة جدا في حياة المسلم فيحل من الشيطان وتكسير الحسنات ويكفي أنه يؤتى به يوم القيامة من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرون أعد الله تبارك وتعالى لهم في القرآن أجرا عظيما لم يحد بحد وكل أجر يبهم اعلم أن إبهامه من أجل تضخيمه وتعظيمه بخلاف الأجر الذي جاء به. فمثل هذه الأشياء لابد للمسلم يحافظ عليها قبل المستطاع. حتى قيل لعلي رضي الله عنه شوف لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة من الليل في الصحيحين فقال ألا تصليان؟ فقال يا رسول الله أنفسها بيد الله إن شاء تعفل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر مثل هذا الكلام فخرج يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان. طيب لما ذهبت فاطمة بعد ذلك وتورمت يديها من الراحة كما في البخاري وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادم وكانت المسألة كلها فقر وما فيش أي شيء فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم الليل وأخبرها لما جرت على الفراش وهي نائمة وهي وعلي رضي الله عنهما قالت حتى شعرت ببرد أنامله في صدري فقال قد طلبت خادما قالت نعم قال سبحي 33 وحمدي 33 وكبري 34. قيل لعلي قال علي ما تركتها قط. قيل له ولا ليلة صفي ولا ليلة صفي قال ولا ليلة صفي جرى اللي ما بيقدرش يقوم الليل قبل ما ينام يسبح ويحمل ويكبر 34 تكبير فقط 34 أكاد أقسم بالله أنك هتصحى غصب عنك مش من زيك. وذلك ابن القيم يورد مثل هذه الأحاديث في القوة والنشاط على العبادة. صاحب الذكر دايما تجده نشيط وقلبه زي ما يكون فيه 10 أرواح مش روح واحدة لا